الإسلام يحرم التصوير بشتى أنواع على ما سمعنا من فتاوى علمائنا. وللأسف نشرت مجلة الدعوة السعودية إعلان مسابقة الرسم السنوية الثالث للأطفال الذي تتبناه شركة أرامكو. فلماذا تنشر هذا وهي مجلة إسلامية وفي الموازنة صورة ما عرفش بنت وولد؟ أنا ما سمعنا هذا إلا منك الآن. لا شك أن التصوير محرم لإعجاز التصوير وأنه مضاهاة لخلق الله. الرسول زجر عن هذا ولا عن المصورين عليه الصلاة والسلام. فإذا كان مجلة الدعوة نشرت شيء من هذا ما سمعنا إلا منك الآن. لا نتحاسب على هذا إن شاء الله. سمعت شيخي لقد سمعنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.